إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الإمام جلال الدين البلقيني المسمى بمواقع العلوم في مواقع النجوم. وقد وقفنا أيها الإخوة الأحبة عند النوع التاسع عشر والعشرون، وهما من أنواع الأداء: الوقف والابتداء. قال: الوقف والابتداء من أنواع الأداء، يعني ليس من الفرش كلمات القرآن مختلف فيها، وإنما هو من كيفية أداء آيات القرآن، كيفية الوقف عليها والابتداء بها. وهذا في الحقيقة الباب من أبواب التجويد المهمة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولهذا قالوا: معرفة الوقف والابتداء نصف علم التجويد، لأن به يعرف المعنى، معاني الآيات، وبه يحسن الوقف ويحسن الابتداء، ومن جهله ربما أفسد المعنى وأخل بالأداء وقبح اللفظ بسببه، كما أن خطيبا قام أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما ووقف. وهنا وقف قبيح في غاية القبح، لأنه عطف معصية الله والرسول على طاعة الله والرسول، فجعل معصية الرسول وطاعة الله والرسول سواء. ولهذا إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، بل قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. بعض الناس يقفون على وقوفات قبيحة. الوقف على رؤوس الآي سنة وإن تعلق بما بعده. أنواع الوقف، أقسام الوقف ثلاثة: وقف اختباري، أن يختبر المعلم الطالب ليعرف كيف يقف على مرسوم الخط، ويعرف كيف يقف على الكلمات القرآنية، ويعرف كيف يقف بالروم والإشمام، ويعرف كيف يقف لحمزة، وقف حمزة وهشام على الهمزة. هذا باب من أصعب أبواب القراءات. كيف يقف على ما يسمى بخمسة القياس عند القراء. هذا الوقف يسموه القراء وقف اختباري، المعلم المقرئ يختبر تلميذه ليعرف كيف يقف على هذه الكلمة بمثلا وجه حمزة، بوجه حفص، بكذا، بأي قارئ هو يريد أن يختبره ويرى كيف يقف. في عندك وقف آخر اسمه الوقف الاختياري، وهذا الوقف الاختياري بعضهم قسموا إلى ثمان أقسام. والراجح أنه ثلاثة أقسام كما قسمه الحافظ ابن الجزري في منظومته الجزرية، حيث قال: وبعد تجويدك الحروف لابد من معرفة الوقوف. فقال أربع أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح، وتفصيل ذلك في كتب القراءات، تفصيل ذلك في كتب القراءات. وإيش هو المعنى التام، الوقف التام، وإيش هو الوقف الكافي، وإيش هو الوقف الحسن، ومتى يكون الوقف قبيحا إذا اختل المعنى، إذا فسد المعنى، إذا فصل المضاف عن المضاف إليه، إذا فصل الصفة عن الموصوف، إذا فصل الفعل عن الفاعل، إذا فصل المبتدأ عن الخبر. يعني لابد إذن هذا العلم علم شريف، وكل من ألف في علوم القرآن جعل باب اسمه باب الوقف والابتداء، ومنه صاحبنا وإمامنا البلقيني رحمه الله في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم. بل هناك كثرة كافرة من العلماء أفردوا بالتصنيف والتأليف، أفردوا هذا العلم بالتصنيف ومنهم متقدمين، ابن الأنباري مثلا 328 من أوائل من صنف في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني، وسأذكر لكم أشهر مصنفات علوم، أشهر مصنفات الوقف والابتداء لتطلعوا عليها، لأنه البلقيني ذاكر يعني قليل منها، قليل جدا. فيتفضل أخونا ويقرأ. طبعا احنا ذكرنا يا اخواني انه هذا العلم، لحظة شوي، انه هذا العلم يعني مهم جدا جدا. فابن عمر ايش يقول؟ لقد عشنا برهة من دهرنا، وان احدنا لم يؤتى الايمان قبل القرآن، ونزلت وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم خلالها، فنتعلم حلالها وحرامها وامرها وزاجرها وما ينبغي ان يوقف عنده منها. هنا موضوع الشاهد، وما ينبغي أن يوقف عنده منها. إذن هذا علم مهم جدا، من ولا يمكن إنسان أنه يعني يتقن علم أحكام التلاوة والتجويد إلا إذا عرف الوقف والابتداء. الإمام الهذلي صاحب أكبر موسوعة في القراءات الكامل في القراءات الخمسين، وطبع أخيرا بتحقيق أحد الباحثين، هو وزوجته اشترك في تحقيقه، في سبع مجلدات الكامل في القراءات الخمسين. ايش يقول؟ هو صاحب كتاب الكامل: هو حلية التلاوة وتحلية الدراية وزينة القارئ وبلاغة التالي وفهم المستمع وفخر العالم، يعلم به الفرق بين المعنيين المختلفين والحكمين المتقاربين. قال: ولأهمية العلم، أهمية العلم بمواضع الوقوف وكيفياته، اشترط عدد من الأئمة على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. وبنسمع ختمات ومصاحب مرتلة لبعض القراء من أقبح الوقوف، يقفون وقوف في غاية القبح، لأنه صار كل واحد يرى أنه صوته جميل، أو يقال له: والله ترى صوتك جميل يا فلان، وليش ما تسجل لك ختمة وكذا، وروح بدب وسجل ختمة. والشيء والله أنه الإنسان لما يسمعه أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هجوم كاسح. وللأسف هناك لجان في وزارات الأوقاف لتدقيق المصاحف المكتوبة، أما المصاحف المتلوة ما في لجان لتدقيقها، الكل بسجل وبرمي باليوتيوب وعلى الانترنت وبيعمل ختمات وبطلقها، كله عبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. تفضل يا بني. نعم، الوقف الثالث للاضطراري، والاضطراري هذا عند انقطاع نفس أو سعال أو سبب يعني طارئ، إنسان مثلا أصابه شيء طارئ، فإذا أراد أن يعاود ولا بد أن يربط بما قبله، وإذا ما استطاع عاد يكون معذور لأنه ما يعني ترك القراءة بخاطره وإنما مضطرا. هذه هي أنواع أقسام الوقف. نعم، إذا اختباري واختياري واضطراري، أقسام العامة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع التاسع عشر والعشرون، وهما من أنواع الأداء الوقف والابتداء. هذان نوعان مهمان، وقد أفردهما العلماء بالتصنيف، ولأبي عمرو الداني في ذلك كتاب لطيف. أبو عمرو الداني في له كتاب لطيف، أبو عمرو الداني كتابه في ذلك يعني مطبوع، ومن أشهر ما كتب من مصنفات في ذلك. أذكر لكم يعني بعض هذه المصنفات. أول هذه المصنفات إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 28 و300 للهجرة، وهو مطبوع. كتاب الثاني القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس المتوفى 38 و300 وكذلك مطبوع. المكتفى اللي هو أشار إليه صاحبنا البلقيني لأبي عمرو الداني، المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444 يعني 444، وقد طبع عدة طبعات. الكتاب الرابع المرشد في معنى الوقف التام والحسن والكافي والصالح والجائز والمفهوم والبيان، هذا على من قسم أنواع الوقف إلى 8 أقسام، وفي تهذيب القراءات وتحقيقها وعللها للحسن بن علي بن سعيد العماني المتوفى سنة 500 هجرية، اختصره الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 بكتاب أسماه المقصد بتلخيص ما في المرشد، أو المقصد بتلخيص ما في المرشد. كتاب الخامس الوقف والابتداء لأبي الحسن علي بن أحمد الغزال المتوفى سنة 16 و500. كتاب السادس الوقف والابتداء واشتهر باسم وقوف القرآن أو علل الوقوف لمحمد بن طيفور السجاوندي المتوفى سنة 60 و500. الكتاب السابع الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء لعبد الله بن محمد النكزاوي المتوفى سنة 83 و600. كتاب الثامن الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء لابن الجزري المتوفى سنة 33 و800. منار الهدى، وهذا كتاب مشهور أيضا ومطبوع، في معرفة في بيان الوقف والابتداء لعبد الكريم الأشموني، وفي كتاب للحصري أيضا معالم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء، كتاب أيضا للحصري المعاصر توفي من يعني من نحو 15 سنة أو نحو ذلك، مطبوع ومتداول. نعم، هذه يعني أشهر الكتب اللي ألفت، وهذا للمثال لا للحصر. تفضل. وذكر في التيسير الكلام على الوقوف على أظهر الكلم وعلى الوقوف على مرسوم المصحف. ذكر في التيسير، التيسير كتاب لأبي عمرو الداني، وفي باب فيه باب الوقف والابتداء، هذا غير كتابه المستقل في ذلك. وهذا الكتاب التيسير هو أصل الشاطبية، يعني الشاطبي لما نظم لامية في القراءات السبع المسمى بالشاطبية أخذها من كتاب التيسير وزاد حروف، زاد أشياء، يعني استدرك على أبي عمرو الداني. إذن التيسير كتاب في القراءات بعد ما سبع ابن مجاهد السبعة. قال في الأول: ثم إن القراء يقفون على أواخر الكلمات المتحركات في قصد السكون إلى غير، لأنه الأصل. هذا هو الأصل، الوقف على كل متحرك بالسكون، سكن تسلم. لكن بعض القراء يقفون على المتحرك بالروم وبالإشمام، الروم الإتيان في بعض الحركة، مثل مثلا نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا وقفت إذا وصلت تعطيها حركة كاملة نستعين، أما إذا وقفت وبدك تشير للضم الأصل تقول نستعين كذا جزء، بحيث الذاهب أكثر من الباقي. والإشمام الإشارة إلى الأصل، مثل ما لك لا تأمننا، أصلها لا تأمننا، إذا بدنا الرومة نأتي ببعض الحركة، ما لك لا تأمننا جزء من الضمة، وإذا بدنا نشمها بنسكن الحرف، بنسكن النون وبنضم الشفتين إشارة إلى الأصل، ما لك لا تأمننا على يوسف، وابي يدركها المبصر ولا يدركها يعني الكفيف، يدركها المبصر، ما لك لا تأمن، شوف تأمننا على يوسف، هذا الإشمام اللي عليه حرف صغير. وردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بن وقف على ذلك الإشارة إلى الحركة، نعم يعني إشارة إلى الحركة اللي هي الإشمام يعني. وسواء كان ذلك إعرابا أو بناء، والإشارة تكون روما وإشماما، يعني البناء هو اللي بيكون من أصل بنية الكلمة، والإعراب متغير حسب موقع الكلمة، إذا كان سبقها جر بتكون مجرورة، إذا سبقها فاعل بتكون مثلا مرفوعة، إذا سبقها ناصب بتكون منصوبة، هذا هو الإعراب، تغيير حركات أواخر الكلمات تبع لإيش موقعها من الإعراب. والباقون لم يأتي عنهم في ذلك شيء، على الأصل يعني على التسكين. واستحب أكثر شيوخنا من أهل الأداء أن نوقف في قراءتهم بالإشارة لما في ذلك من البيان، وحقيقة الروم والإشمام تتلقى من كل القراءات، وكما بينا لكم، ومن أراد التوسع في ذلك كما قال مؤلف يرجع إلى كتب القراءات اللي شرحت هذه المصطلحات، وهناك كتب ألفت ومعاجم في شرح المصطلحات القرآنية، إيش معنى الاختلاس، إيش معنى الإشمام، إيش معنى الروم، إيش معنى الإمالة، إيش معنى التسهيل، إيش معنى الإدخال، إيش معنى الإبدال، إيش معنى الإعجام، كلها بمعاني لابد من بيانها في علم القراءات. والروم يكون في الرفع والضم والخفض والكسر، وأما النصب والفتح فلا يستعملونه لخفتهما، وأما الإشمام في الرفع والضم لا غير، وهذا في حركة الإعراب اللازمة وفي البناء. أما الحرف العارضة وحرف ميم الجمع ففي فمن ضمهما عمل الأصل. ميم الجمع مثل غير المغضوب عليهم، إذا كان قبلها همزة قطع فورش يصلها ويشبع ويشبعها، وسواء عليهم أنذرتهم، هذا ورش يشبع. وإذا كان قالون مثلا فله القصر والتوسط فيقصرها، ومثلا يقول في كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم، هذا الصلاة والإسكان، لأنه قالون له وجهان مثلا الإسكان والصلة، الإسكان عنده مقدم، فهذا معنى الصلة، صلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع إذا كان بعد همزة قطع فكل على مذهبه، لأنه بيصير من قبيل المد المنفصل. فالجماعة اللي بقصروا بقصروا، اللي بوسطوا بوسطوا، ممن يصلون ميم الجمع. نعم. فلا تجوز الإشارة إلينا برم ولا إشمام بذهابهما عند الوقف أصلا، وكذلك هذا تأليف يا فرنسا، لأنه عند الوقف ميم الجمع لا تصل، لا تمد، يوقف عليها بالسكون. نعم. وكذلك هذا التأليف لا ترم ولا تشم لكونها ساكنة لا حق لها في الحركة. هاء التأنيث مثل التوراة، هاء تأنيث التوراة، هاء تأنيث مثل يعني أي هاء، أي اسم فيه هاء تأنيث نقف عليه بالهاء، لا يرام ولا يشم. وقال في الثاني إن جمهور القراء يقفون على مرسوم المصحف، وروى عن نافع وأبي عمرو والكوفيين ولم يرد في ذلك شيء. وقال في الثاني يعني القسم الثاني يا أن جمهور القراء يقفون على مرسوم الخط المصحف، يعني وروى عن نافع وأبي عمرو الكوفيين ولم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير وابن عامر، يعني هو ينقل الخلاف في الوقوفات على أواخر الكلم. واختيار أئمة القراءة أن يوقف في مذهبهما على المرسوم موافقة لجمهور القراء، وورد الاختلاف عنهم في مواطن. يعني المرسوم يا شباب مقصود به الرسم القرآني، رسم الآية القرآنية. وورد الاختلاف عنهم في مواطن، منها أن كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء على الأصل، نحو نعمة ورحمة غيابة، غيابة وغيابات القراءة الأخرى وشبهه. فمذهب أبي عمرو والكسائي الوقف عليها بالهاء، يعني بيقول أبو عمرو والكسائي نعمة مع أنها تاء مفتوحة، رحمة غيابة أو غيابة غيابة. نعم. وتابعه البزي على هيثم، البزي راوي ابن كثير، أحمد البزي راوي ابن كثير المكي التابعي. وخذ وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبت، على هيهات يعني هيها، يقفون هكذا هيها. وكذلك وقف ابن كثير وابن عامر على يا أبت، يا أبه، حيث وقع. ووقف الباقون على هذه المواضع بالتاء كما هي، كما هي كما هو يعني مذهب حفص يا أبت. ووقف الكسائي في رواية الدوري، الدوري الدوري عن الكسائي غير الدوري عن أبي عمرو، دوري الكسائي غير دوري أبي عمرو، على الياء من ويك أن الله، ويك أن الله إيش. ووقف الكسائي، ووقف الكسائي في رواية الدوري على الياء، على الياء وي وي هكذا يقف، وي كأن بعدين يصل، هذا قراءة وجه قرآن. وفي خلاف، وروي عن أبي عمرو، وروي عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف ويك، نعم، والباقون على الكلمة ويكأن، ثلاث أوجه فيها. هو عاد تقول هذه منين جابوها القراء؟ هذا القرآن ما في، لأنه كلام الله لا، ما في كتاب يتلى مثله، ولهذا لابد من تعلم القراءة، الأخذ عن الشيوخ، وإن كان قصرت الهمم في هذا العلم، أكثر طلاب العلم أعرضوا، لأنه في حفظ وفي إحراج. لما الله، أنا حفظت القرآن مع أطفال صغار وما كان ذلك أشعر بأنه عيب، صار طلاب، وكان مرات المعلم يعاقبهم أمامي كلهم، كان بكره امسك اذنك مسكين قوم، لأنه مقصر في وظيفته، والحمد لله ما مسكت اذني ولا مرة أنا. فكان مسكين هذا الطالب الطفل يضع رجلي راسه بين رجلي ويدخل يدي من ويمسك اذني، عقوبة له ظل ساعة ساعة ونص عشان يحفظ درسه جيدا. أطفال صغار بينه وبينهم يمكن أقل شيء 20 سنة، حفظت معهم القرآن. لابد مفتي، مفتي باكستان، مفتي ملتان جاء عند الشيخ الحافظ مشهور، حافظ رحيم بخش اسمه، كان يقرأ القرآن، يستطيع عنده قدرة أن يقرأ القرآن إلى الوراء من شدة حفظه. طبعا هذا غير جاهز، ولكن من شدة حفظه يعرف متشابهة القرآن. فقال له يعني لا تستطيع، قال بدي تحفظني القرآن، قال لا تستطيع، أصر، قال له ما بتقدر. بعدين هذا المفتي يعني فكر أنه الأمور سايبة يا مزة، وجاء يوم تأخر عن الدرس، وأنه بيقول له هذا رحيم بخش كان بكره امسك ذانك، إيه صار يتلفت حواليه ظن أنه يعني واحد آخر، قال له أنت، بقول لك كان بكره والله مسك أذنه وحفظ القرآن، ما حفظ القرآن إلا بعد ما مسكه. مش هذا شرط، ولكن لازم تتواضع وتنسى نفسك إذا بدك تطلب العلم، ولا تقول والله كيف أجلس أتعلم العلم مع الناس ومع غيري ويردني الشيخ ويخطئني ويحرجني. لا، لابد، ما بترقى ولا بتصل إلا بالتواضع للعلم. وقفوا على لام نحو مال هذا الرسول، مال هكذا. وعن الكسائي رواية على مال، ووقفوا على لام مال، ووقفوا على لام نحو مال هكذا. وعن الكسائي رواية على ما بدون الألف بدون اللام. نعم. وعن أبي عمرو على ما فقط. نعم. ووقف حمزة والكسائي على أيا في أيا ما تجمعون. أيا، طبعا أيا التنوين، تنوين فتح دائما تقلب ألفة وتمد مقدار حركتين، وهذا بيسموه مد عوض. أيا، إنا فتحنا لك فتحا، مش فتحا، والسماء والأرض بعد ذلك دحاها، لا بناء ماء، كل تنوين فتح يقلب ألف يسمى تنوين عوض. تفضل. والباقون على ما وقف أبو عمرو والكسائي لألف في أيها المؤمنون أيها الساحر أيها الثقلان. ووقف أبو عمرو والكسائي بالألف، بالألف أيها، والباقون بلا ألف أيه. والكسائي على وادي النمل بالياء، وادي طبعا دون، إذا وقف بدون صلة لأنه يمتنع الوقف بالياء مع همزة الوصل لأنه بيجتمع لنا ساكنان وهذا ممتنع. وتفرد المزي بزيادة هذا السكن في الوقف على ما الاستفهامية، ما ما نعم، مجرورة بحرف وسكنها غيره، وللباب تتمات تعرف من كتب القراءات. طبعا هذا الباب باب واسع، والشيخ الإمام البلقيني يعطينا أمثلة يعني نماذج، وهذا يعني الموضوع الوقف على مرسوم الخط والقطع والابتداء والوصل وغير والقطع وغير ذلك، هذا موجود في باب القراءات بعشرات الصفحات. نعم. النوع الحادي والعشرون الإمالة. الإمالة، الإمالة أن تنحى بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة، والإمالة تسمى الإضجاع، وهذه الإمالة الكبرى لأن فيها ثلاث مذاهب. الأصل الفتح، الأصل الفتح والضحى، بعدين عندك الإمالة الكبرى الإضجاع والضحي، عندك بين اللي بيسموه بين اللفظين أو بيسموه التقليل، وهو مذهب ورش وأبي عمرو. والضحى هكذا، والضحى والليل إذا سجى. أما الإمالة الكبرى اللي هي الإضجاع فهي والضحى والليل إذا سجى. وهل أتاك حديث موسى، إمالة كبرى. نعم، وإمالة هذا باب من أبواب التجويد. وحفص ما عنده إلا كلمة واحدة يميلها في القرآن، هذا إذا يعني أردنا حفص من طريق الشاطبية، لا يميل إلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها بس. أما بقية القراء فلهم حروف كثيرة، حتى شعبة اللي هو زميل حفص في الأخذ عن عاصم عنده إمالات، مثلا وما أدراك، يقول لك وما أدريك، ها، وحروف كثيرة يعني، لأنه كوفي متأثر بمدرسة الكوفيين حمزة والكسائي، وبالتالي له اختيارات في حروف كثيرة يميلها. قال أبو عمرو الثاني: أمال حمزة والكسائي تسمي أو فعل أي أم منقلبة عن ياء، يعني أصلها ياء، كموسى وعيسى ومثواب وأواب وأنى بمعنى كيف ومتى وبلى وعسى، وكذا كل مصول بالياء إلا حتى ولدى وإذا، حتى لأن حروف هذه لا يميلها، وهذه مستثناة يعني، حتى ولده وإلى وعلى وما زكى، ولم يميل واويا يعني ما كان أصله واوي من الواو في الأسماء والأفعال. وأعطاك أمثلة نحو الصفا عصاه، لأن صفا صفوت، عصا عصا عصا لو بدك تيجي تثنيها عصوان أصل واو. وشيخ أجوب في النار، والأفعال نحو قوله خلا ودعا وشبه، ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء أو يلحقه زيادة، نحو قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لا وين رحت؟ قوله تعالى يدعى تتلى، هذا اللي عندنا، وهو يدعى وتتلى وشبهه. فإن الإمالة فيه سائرة لانتقاله بزيادة من ذوات الياء، وتعرف ما كان من ذوات الواو في الأسماء بالتثنية، أسماء بالتثنية، والأفعال بالرد إلى النفس، أفعال ترد إلى نفسك، إذا رددته إلى نفسك تعرف أصله. وقرأ أبو عمرو ما كان فيه راء بعدها ياء بالإمالة، وما كان رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء أو على هاء ألف أو كان، وهذا يكثر في والشمس وضحاها ونحوها. نعم، أو كان على وزن فعلة بفتح الفاء وكسرها وضمها. نعم، يعني ثلاث يعني تصريفات، فعلة وفعلة وفعلة. ولم يكن فيه راء بين اللفظين وما عدا ذلك للفتح، هذه يعني قواعد موجودة في كتب التخصص، في كتب القراءات، ولها منظومات في الحقيقة، لا يمكن ضبط هذه الأمور إلا بالرجوع إلى المنظومات. نعم، وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين، بين اللفظين يعني بالتقليل، لا فتح خالص ولا إمالة كبرى كما قلنا، والضحى والليل إذا سجى، لا نقول والضحى ولا والضحي، وإنما والضحى ماشي، موسى، عيسى، هذا هو مذهب ايش؟ ورش. التقليل بسموه بين اللفظين، يعني بين الإمالة الكبرى وبين الفتح الخالص. إلا ما كان في سورة أواخر آخر على هاء ألف، فإنه أخلص الفتح فيها على خلاف بين أهل الأداء في ذلك. النقل. وأمال أبو بكر، أبو بكر هو شعبة ابن عياش، راوي مين؟ عاصم، زميل شقيق حفص، أخو حفص في التأخذ عن عاصم، وبينه وبين حفص نحو 550 وجه خلاف، وأفردتها في رسالة أسميتها وين يا محمد الطميزي؟ شو الرسالة؟ الروض الباسم في رواية شعبان عاصم، وشرح رسالة الهجرس القعقاعي. مالك مش عندك الكتاب موجود؟ طيب نسينا العلم يا محمد. طيب، فشعبة أبو بكر بن عياش يميل مثل هذه الكلمات اللي يائية، أصلها يائي، ومذهب مذهب الكوفيين. فهنا أبو بكر المقصود به شعبة بن عياش راوي عاصم، يعني أمال رمى فيقرأها رمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، في الأنفال. وأعمى، ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي، هكذا يقرأ في الموضعين في سبحان، يعني اللي هي الإسراء. نعم. وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الموضع الأول إلى غيره، في موافقات بين القراء ومخالفات، وكلهم من رسول الله عن رب العالمين، عن جبريل عن رب العالمين ملتمس. وأمال حفص عن عاصم مجراها، مجريها نقل هذا عن فقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. شو يميل الأولى ولا يميل الثاني؟ نقل هذا عن حفص مع نقله فيما سبق في وقال، ويقول والرؤيا عن حفص عن كسائي أبي ماله، وله بخفض هذا الدوري، فكان الأحسن التخير عنه بغير ذلك. لحظة، بدنا نضبطها هذه. ونقل هذا عن حفص مع نقله فيما سبق في ايش هذا؟ فيه ايش عندكم؟ وقال ويقول والرؤيا عن حفص عن الكساء الإمالة، الرؤية، وله بخفض هذا عن الدوري، فكان الأحسن التخيير عنه بغير ذلك. الحقيقة العبارة يعني قلقة مش واضحة يعني، لكن على كل حال هو ينقل الخلاف في الإمالة، لكن حفص ليس له إمالة. حفص الدوري، أيوة صدقت. وهذا ونقل هذا عن حفص مع نقله فيما سبق، حفص الدوري مش حفص ابن أبي النجود، عن حفص عن الكسائي، لأنه الكسائي يعني دوري، حفص الدوري ينقل عن الكسائي. نعم. والرابع انفراد حمزة والكسائي تعرف من التيسير. هناك كتب ألفت وصنفت في مفردات القراء، ولي كتاب مخطوط في ذلك، نسأل الله أن ييسر طبعه، مفردات القراء، وأيضا كتاب ما اتفق عليه القراء. ليس كل كتاب يصنف الإنسان يوفق لطبعه، لأنه علم القراءات للأسف حتى هؤلاء الناشرين اللي أكثرهم جشعين ناشرين ما يرغبوا في هذه الكتب، يقول لك أنا بدي أطبع كتاب القراءات ممكن يبور، لكن لما يقبل طلاب العلم على هذا العلم ستجد كتب القراءات إن شاء الله سبيلها إلى النشر. أي نعم، أكمل يا أخي. تفرد هشام بدمالة في قوله تعالى ومشارب ياسين. هشام راوي ابن عامر، هشام راوي ابن عامر بميل ومشارب الألف في لفظ ومشارب ومشارب، وهذه من مفردات يعني مفردات القراء، وهذه كلها لغات يا أخوان. طب تعال شوف إخواننا اللبنانيين كيف بيحكوا، يعني بدك تقول منين هذه جاءت، شوف إخواننا اللبنانيين أيهم بلاد الشام من عرق بلاد الشام، وانظر ماذا كيف يتكلموا، وشوف إخواننا الصعايدي في مصر واسمعهم ماذا كيف يميلون. وفي يعني هذا أمر لغات العرب. تسقى من عين آنية غاشية، وتسقي آنية أيوة، إذن الإمالة، الإمالة ما هي تسقى كمان فيها يعني إمالة لأنها ذاتية. ماشي ماشي، آنية آنية هذا هذا موضوع آخر الآن، يعني هذا تسقى على القاعدة، أما آنية هذه أيضا تمال. وفي ياسين وتسقى من عين آنية، طبعا في عندك الكساء مثلا في عنده قاعدة، مثلا تعال على مثلا سورة الهمزة تلاقي كل تاء لها من حروف فجثت زينب لذود شمسي بميلة، فبيقول لك مثلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، وهكذا. وعالم الثلاثة التي في الكافرون لا غير، نعم هذه أيضا تمال. والباقون بإخلاص، شوف قال لك، قال لك لا غير، يعني هذا معناته الرواية ما فيها قياس، القراءة ما فيها قياس. هسه لفظ إبراهيم في القرآن قرأ هشام إبراهام في مواضع، وفي مواضع كما هي إبراهيم، تيجي تقول طب ليش خرج عن القاعدة هنا، هذا رواية هكذا، هكذا الرواية. فهذه أصول الإيمان التي يقاس عليها، ولنقتصر على هذا في السقى الكفاية، في الرمز كفاية، يعني كما يقال واللبيب بالإشارة يفهمه، وكما يقال يعني العبرة بالمثال لا بالحصر. طيب يبدو لي ما بقي عندنا وقت لهذا الباب.